أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من المواقف في القرآن تدعو أصحابها للعز والفخر كده، موقف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول قال له ايه؟ ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، المظلوم. ولما استدعى الملك امرأة العزيز ونسوة المدينة، ودول يعتبروا الشهود على الواقع اللي حصلت، اما النسوة فقالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. أنا نفسي أتخيل كده لو ما كانش يوسف الآن لسه في السجن وهو واقف بين يدين الملك والشهود بيشهدوا له حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وامرأة العزيز كما حكى الله عز وجل يقول قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا إيه؟ راودته عن نفسه. عايز أسألك سؤال، لو كان يوسف عليه الصلاة والسلام في الموطن ده واقف والشهود بيشهدوا له بالكلام الحلو ده، انا نفسي يعني استشعر معاكم كده واستشعروا معايا مشاعر سيدنا يوسف وهو بتظهر اعماله الصالحه، بتظهر امانته، بتظهر اخلاقياته وسلوكياته، وبيصبح الان بريء. ربنا ما يكتبها على حد، بس لو حد في الموطن ده والشهود كلهم بيشهدوا له بهذه الصوره، هو فرحته عامله ازاي؟ العزة اللي هتصيبه في الوقت ده عامل ازاي؟ وبإذن الله عز وجل انتوا هتبقوا كده يوم القيامة لما الشهود الكتير اللي يشهدوا ليكم بإذن الله عز وجل، لما كل مكان حضرتك قاعد عليه دلوقت هيشهد، لما ودانك تقول يا رب من أول يوم في رمضان لآخر يوم في رمضان أنا كنت بسمع القرآن والدروس وبس، لما رجليك تقول يا رب احنا تعبنا امبارح احنا مصليين كم ركعة؟ 33 ركعة على مدار الليلة، وكلكم واقفين على رجليكم يا فرحتكم يوم القيامة ورجليكم بتشهد ليكم يا فرحتكم، لما سلالم المسجد سلمة سلمة، وبخاصة ابائنا الكبار اللي هم لسه شباب اللي هم من 70 وانت طالع، هم لسه شباب صغيرين في السن وهم طالعين بيهبطوا بينهجوا طالعين السلم ده سلمة سلمة، يوم ما خطوات وسلام المسجد سلمة سلمة تشهد ليك. أنا عايز أوصل النهاردة للحظة من اللحظات الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن. اللحظة دي هي من أهم وأحسن اللحظات للمؤمنين يوم القيامة، يوم ما ربنا سبحانه وتعالى يقيم الشهود لك. واللحظة دي ربنا ذكرها في القرآن في العديد من المواطن. قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم القيامة لما كل واحد فيكم بقى كده المسبحة بتاعته يلاقيها قدام عينيه، يلاقيها قدام عينيه، ويلاقي المسبحة دي بتنطق بنيدين ربنا سبحانه وتعالى يا رب كان صاحبي لا يكل ولا يمل من ذكر الله عز وجل. انت ساعتها هتفرح قوي، انت ساعتها هتفرح قوي. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وبيذكر لنا نفس الموطن ده او نفس المعنى ده او نفس اللحظة دي، قال تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. يا فرحتك يا سعدك لما رجليك تقول يا رب أنا يا ما وقفت وتعبت في قيام الليل وفي التهجد والصلاة ما بين التهجد وبين التراويح، والناس اللي أحسبها إن شاء الله من الصالحين اللي تخش عليهم بعد صلاة التراويح بساعة كل واحد مسك مصحف وماسك الحامل بتاعه وقاعد في جنب عمال واقف على رجليه يصلي، يا سعدك يا هناك يوم الحامل بتاعك هينطق ليك يساعدك يا هناك. يوم سبحان الله سبحان الله المصحف بقى بتاعك، المصحف بتاعك اللي الجلدة بتاعته اللون اللي عليها راح متزخرف كده بالذهب كده من بره، اللون بتاع الجلدة راح من كتر ما انت بتفتح المصحف وتمسك المصحف وتقرأ وتفتح وتقفل. يساعدك يا هناك والله. يوم مصحفك او التليفون بتاعك وانت بتطلعه كده يقول يا رب يا ما فتح كتاب الله عز وجل. في على كل تليفون منا بيعمل احصائيات كده، التطبيق الفلاني الفيسبوك النهاردة اتفتح مثلا عدد ساعات معين، المسنجر اتفتح عدد ساعات معين. يساعدك يا هناك وانت فتح التليفون بتاعك والتطبيق بتاع المصحف، يوم ما ينطق هذا التطبيق يقول يا رب كان كل يوم في رمضان على الأقل 10 ساعات بيقرأ فيه. يا يا يا لما الإنسان يقف بين إيدين ربنا كده ويلاقي إن في شهود كتير جدا عمالين يشهدوا له بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، اللحظة دي سطرها الله لنا تبارك وتعالى في سورة الزلزلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يعني إيه يومئذ تحدث أخبارها؟ النبي خرج على الصحابة وسألهم السؤال ده فقال أتدرون ما أخبارها؟ عارفين إيه أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه الأرض تشهد وتنطق بما عمل عليها الإنسان في الدنيا. يا الله، عارف ركن ظهرك ده اللي حضرتك راكنها دلوقت وبتريح ظهرك من الوقفة بتاع طول الليل في طاعة الله؟ والله الجدار بتاع المسجد ده هو الأرضية اللي انت قاعد عليها هتشهد ويوم القيامة وتقول يا رب الراجل ده يا ما هنا كان بيقرأ قرآن، يا رب يا ما هنا كان بيذكر الله عز وجل، يا رب يا ما هنا كان بيصلي تهجد، بل والله العظيم سجاد المسجد هيشهد يا رب يا ما هنا نزلت دموع وهو بيصلي، يا رب يا ما هنا دعا وتبتل ودعا الله عز وجل، يا رب هنا يا ما عمل صالحات. يساعدك يا هناك في يوم زي ده، يوم ما تلاقي ان الارض اللي انت وقفت عليها وتعبدت لله عز وجل عليها بتتكلم وتنطق وتشهد. يا جماعة احنا مشكلتنا ان احنا في كتير من الأوقات أصبحنا ماديين بس. آية قرأها الدكتور ياسر دلوقتي ربنا يا رب يحفظه، قال الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والإيه والأرض على قوم فرعون. عارفين الآية دي معناها إيه؟ حاج ميمي الآية دي معناها إيه؟ الآية دي معناها قال ابن عباس رضي الله عنه ما من مسلم إلا ويتعبد لله عز وجل في أرض يذكر الله عليها ويصلي عليها ويبكي عليها وباب في السماء يصعد منه هذا العمل، فإذا مات ابن آدم فقدت الأرض الذكر عليها وفقدت السماء الذكر الذي كان يصعد إليها، فإذا مات الإنسان المؤمن بكت عليه السماء والأرض. قال ابن عباس وأما هؤلاء فما كان لهم من عمل صالح فما بكت عليهم السماء والأرض. تخيل إنك يوم القيامة تيجي تقف بين يدين ربنا والمكان اللي انت عبدت ربنا سبحانه وتعالى عليه يشهد. تخيل إن شوارع الجامعة تشهد ليك يوم القيامة، يا رب الشاب ده كان بيمشي في شوارع الجامعة عمره ما بص حرام ولا عمره نظر لنظرة حرام. تخيل معايا ان الكرسي بتاعك اللي بتيجي تقعد عليه يوم القيامة هو كمان ينطق ويشهد بما كنت تعمل. اعلى من ده يذكر الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة او المجادلة، اللحظة دي لحظة اقامة الشهود بس المرة دي بقى اعظم الشاهدين سبحانه وتعالى. عايزك تعيش مع الآية دي بنفس المعنى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. تخيل بقى ان انت تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يتحنن عليك ويقول عبدي في خلوتك لا كان في شهود ولا حد شايفك ولا حد عارف اي حاجة، واما انا يا عبدي فقد اطلعت عليك، اطلعت على ما في قلبك فما وجدت الا الحب له سبحانه، ما وجدت الا الخشية مني سبحانه وتعالى، عبدي ما رأيتك في خلوتك الا طائعا، عبدي رضيت عليك. يا فرحتك يا سعدك يا هناك يوم ما تكون الشهادة المرة دي جاية من عند مين؟ يوم ما تكون الشهادة المرة دي جاية من ربنا سبحانه وتعالى ليك. سبحان الله، محدش شافك، اوعى تظن ان محدش شافك فانت خلاص ما فيش حد هيشهد لك، لا، كفى بالله شهيدا ان يوم القيامة يقربك منه سبحانه وتعالى ويقول لك انا شهدت عليك وعلى عملك الصالح. يا فرحتك يا سعدك يا هناك يوم ما ربنا يدنيك منه سبحانه وتعالى ويقول لك انت شغلك ياما اتعرضت عليك رشاوي ومحدش كان شايفك الا انا، وانت في الوقت ده نظرت الى السماء يا رب انا محتاج والله الفلوس دي، يا رب ابني مريض وعايز يعمل عملية والفلوس جايه لحد عندي، يا رب مش مشكلة ابني بس اهم حاجة عندي رضاك، انا مش عايز الفلوس. وربنا يقربك يوم القيامة ويفكرك بالموقف ده. فاكر؟ فاكر لما قلت يا رب انا بشتري النهاردة رضاك؟ انا النهاردة اللي هرضيك. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل هؤلاء الجنة يدنيهم الله عز وجل منه ويقول عبادي هل رضيتم؟ راضين؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله عز وجل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هي دي السعادة، إن اللي يشهد ليك بالعمل مش الشهود مش البشر مش الناس، ولكن اللي يشهد ليك هو الملك سبحانه وتعالى. اللحظة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى سطرها في القرآن في مواطن كتيرة تأكد لينا ان المؤمن فرحته وعزته يوم القيامة حاجة كبيرة قوي، وبخاصة لما يكون في ناس كتير هم اللي جايين بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى يشهدوا لك، وزي ما كانوا شهداء عليك وانت بتموت ييجوا يوم القيامة كلهم. زمان في الدنيا لما صاحبنا ده مات، الرجل الطائع العابد ده مات، كل زمايله وكل اصحابه جم يشهدوا الجنازة وكلهم بيشهدوا يقولوا يا رب احنا نشهد على هذا الرجل انه كان رجلا صالحا فاللهم شفعنا فيه. تخيل يوم القيامة لما اصحابك كلهم يبقوا حواليك وربنا بيسألك فين عملك، تلاقي كل اصحابك جايين ويقولوا يا رب علمنا القرآن، يا رب كان قربنا منك، يا رب هو اللي قال لنا نتوب، يا رب الراجل ده كان مؤدب، يا رب الراجل ده كان صالح، يا رب نشهد عليه ان هو كان هو اللي بيدفعنا لقيام الليل، يا رب الراجل ده ياما حثنا على العمل الصالح. فتخيل شهادة الناس دي وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وكل اللي حواليك لا يشهدون لك الا بالدين، لا يشهدون لك الا بالاخلاق. تخيل عزتك يوم القيامة وانت واقف بين ايدين ربنا وراسك مرفوعة، راسك مرفوعة. عارف ليه؟ لأن الشهود كانوا بيشهدوا ليك كتير جدا. تخيل بقى لما الملائكة كمان تشهد، تخيل بقى لما الملائكة كل الملائكة تشهد ليك يوم القيامة، انت متخيل موقفك؟ متخيل فرحتك؟ متخيل العزة اللي انت هتكون فيها؟ اللحظة دي من أجمل اللحظات اللي هتمر على المؤمن. نعكسها؟ طب تخيلوا بقى اللي عصى ربنا وضعه هيبقى عامل ازاي؟ لعلنا نتكلم عنها في درس آخر إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.